يا مرحبا باللي حلوا علينا ضيوف، كل الغلا والحب بقدومهم مصروف. يا مرحبا باللي حلوا علينا ضيوف، كل الغلا والحب بقدومهم مصروف. معاكم أميرة سعيد وكريمان عماد في مننا فينا. السلام عليكم مستمعي راديو بصمة الجيل، كريمان عماد وأميرة سعيد معاكم في برنامج مننا فينا. يشرفنا يكون معانا ومعاكم أمين الصندوق ومسؤول مشروع قدوة بالجمعية أستاذ أحمد العربي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. مين أحمد العربي باختصار؟ أحمد العربي كتاب معروف لكل الناس. يعني برضو عرفنا بنفسك أكتر. تمام، أحمد العربي 24 سنة، معايا لسانس حقوق ورايح تالتة تجارة إن شاء الله، شغال في شركة توثيق إعلامي. من حقيبة الذكريات كلمنا عن بيت الخير والسعادة. بيت الخير والسعادة كانت أول جمعية تجمعني في العمل الطوعي مع شباب. في المؤسسة كنت من الناس اللي بتشطب بيانات العلم قوة في المرحلة الأولى، حكينا عن الأيام دي. مين اللي قال لكم كده؟ هو كان يوم واحد بس. أسرار. هو كان يوم واحد بس وكان من أجمل أيام اللي أنا عديتها يعني. أحمد العربي صاحب فكرة الشنط الشهرية، شايف إن أنت اديت الموضوع حقه ولا أثرت فيه؟ هو الموضوع كان أو المشروع بتاع الشنط الشهرية كان محتاج اهتمام أكتر من كده، أنا أثرت فيه بس لظروف يعني، كنت مشغول فما كنتش فاضي مثلا أنا أجمع أو اللي هو أطلب من الناس مساعدتهم. عرفنا إيه هو مشروع قدوة وكلمنا عن إنجازات المشروع. هو كمسؤول مشروع قدوة سابقا، مشروع قدوة كان هو هدفه إعداد جيل ينتمي لبلده يؤمن بقيمة التطوع عشان يساعد على بناء المجتمع، أو بين قوسين كده كان هدف المشروع في الأول في الآخر مصر، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة مع الطلبة اللي هو الوعي بالذات، كيفية اتخاذ القرار وحل المشكلات، إزاي ياخدوا قرار، هي خطوات حل المشكلة، هو الفرق بين العمل الفردي والعمل الجماعي، هو أهمية العمل التطوعي. انجازات مشروع قدوة، الترم الاولاني دخلنا 11 مدرسة، اتعاملنا حوالي مع 950 طالب. الترم التاني دخلنا 18 مدرسة، اتعاملنا مع 2500 طالب. ما شاء الله. كان احساسك ايه لما قدوة خدت المركز الاول في المرحلة الاولى؟ احساسي الحمد لله يعني، حسيت ان المشروع فعلا ناجح وان المتطوعين يعني الحمد لله يعني ده جهدهم وده تعبهم فربنا كرمنا بيه. احكي لنا عن احلى واصعب موقف مر عليك في المشروع. احلى موقف كانت ايام التدريب. التدريب ما كنت باخده في المعسكر مع استاذ محمود فؤاد. اصعب موقف كنا في مدرسة ما أنا كنتش موجود معهم في المدرسة، بس بلغت عن طريق التليفون إن وكيلة المدرسة منعتهم من الدخول واتهمت البنات اللي كانوا معايا، كانت مدرسة بنات، واتهمت البنات إن هم مش بنات. إيه سر العلاقة القوية اللي بتربط متطوعين قدوة ببعض ونحس دايما إن في روح تعاون وروح جامدة جدا موجودة بينهم؟ هو السؤال ده ممكن نوجهه للمتطوعين وهم يقدروا يجاوبوا عليه. نظرا لإنك مسؤول المشروع سابقا. طيب اختار افضل 5 متطوعين في قدوة خلال المرحلة الاولى والتانية. افضل 5 متطوعين في قدوة من وجهة نظرك في المرحلتين. المرحلتين ده صعب اقوله يعني، لان هما كلهم جدا يعني كلهم فعلا هما قادة او قدوة في العمل التطوعي، فصعب ان انا اميز من حد فيهم. ليه بيتهموا احمد العربي انه في المحاضرة التعريفية بتكلم عن قدوة اكتر وما بيديش المشاريع التانية حقها؟ الاتهام ده متوجه بناء على ايه؟ هما نزلوا حضروا سجلوا لي، طيب لو معهم تسجيل بيثبت ذلك اتفضلوا. واظن الاتش ار نزل عمل تقييم كذا مره، ولجنه التدريب ماشي اسم لجنه التدريب نزلت عمل تقييم كذا مره، والاتش ار المفروض بيطلع بعد المتطوعين ما بيخرجوا من المحاضره بيعمل لهم انترفيو، فبيبتدي يحدد بقى هل انا اتكلمت عن مشروع قدوة فقط او اتكلمت عن باقي المشاريع عن طريق الانترفيو. بنسمع عن مسؤول جديد لمشروع قدوة، ايه السبب اللي خلى احمد يسيب المشروع؟ وجود بعض المشاكل فيه. لو ما كنتش امين الصندوق كنت هتكون ايه في مجلس الادارة؟ في مجلس الادارة كعضو عادي. ايه رأيك في مجلس الإدارة الحالي؟ مجلس الإدارة الحالي هو محتاج يتنشط أكتر من كده شوية. عندنا أخطاء بس يعني هي كخطوة أولى يعني مثلاً، أو كخطوة تجربة، لا هي كويسة جدا. هل تنوي ترشح في انتخابات مجلس الإدارة اللي جاية؟ انتخابات كمين صندوق ولا رئيس ولا نائب ولا سكرتير؟ في الانتخابات عموما يعني بأي منصب؟ بأي منصب؟ كمن ضمن مجلس الإدارة؟ ما فيش مشكلة. كمنصب معين؟ لو هيبقى من الصندوق، بس يعني خلاها ساعتها يكون أفضل، يعني اللي هو هترشح أو مترشحش، يعني هيكون ساعتها أفضل. لو أحمد العرب ترشح كأمين الصندوق، هتشوف مين منافس قوي جدا يكون قدامك؟ محمود لطفي. إذا لم ينجح أحمد العربي في أي منصب في مجلس الإدارة، هيكون إيه دوره في الجمعية؟ متطوع عادي. فأي مشروع أو إيه أقرب مشروع ليك هتحب تكمل فيه؟ في كل المشاريع لو هما محتاجين. لو اتوزعت في مكان معين أو لازم تتحدد في مشروع معين، هتكون في مشروع إيه؟ ساعة الانتخابات ولا حاليا؟ لو ما بقتش أمين الصندوق، ما هو أكيد كل يوم بيبقى في مشروع جديد، فأنا ما عارفش ساعتها المشروع هتكون إيه. هتنزل لنا مشروع جديد؟ ليه لأ، ممكن ساعتها في مشروع جديد يتفتح هنا في الجمعية أو ينزل الجمعية. مين أقرب شخص ليك في الجمعية؟ كل المتطوعين. اختار شخص معين. ده صعب. أحمد العربي، لأي مدى راضي عن نفسك؟ إلى أي مدى ولا بنسبة كام؟ إلى أي مدى؟ إلى أي مدى؟ لا، أحمد العربي لحد الآن يعني لم يرضى عن نفسه. اعتذار تحب تقدمه لمين؟ لكل المتطوعين أو لكل الناس اللي أنا غلطت فيهم أو قصرت في حقهم هندي حضرتك ورقة فيها سؤال، هتقرأ بنفسك وتجاوب عليه. أستاذ أحمد العربي، بيقولوا عليك مادي للدرجة الأولى وبتاع مصلحتك. ما بتتسألش تسأل عن الناس غير لما يكون في مصلحة أو خدمة. احنا ممكن نسأل المتطوعين وهم يردوا على السؤال دوت، هل أنا فعلا بعمل كده ولا لا؟ لا، لازم إجابة. لازم إجابة. طب بيقولوا عليك مادي للدرجة الأولى، قيموها بناء على إيه؟ وبتاع مصلحتي، أنا ما طلبتش من أي حد مصلحة شخصية. ما بتسألش تسأل عن الناس غير لما بيكون في مصلحة أو خدمة. المصلحة أو الخدمة دي هتكون يا في صالحهم إما صالح الجمعية. حضرتك هتوجه سؤال معين لمتطوع معين وهيجاوب عليه في حلقة المية. المتطوع معين، ما فيش سؤال ممكن أوجهه لمتطوع معين. لازم متطوع معين. طب هنسألك سؤال توجه لك على ما تفكر في السؤال. شايف نفسك تقدر تشيل مسؤولية الجمعية ولا لا؟ كمسؤولية الجمعية من ناحية ايه؟ مجلس الإدارة. مو هدف مجلس الإدارة تبقى رئيس مجلس الإدارة ولا لا؟ مش هدفي. تقدره، ولو تقدر ليه، ولو ما تقدرش ليه؟ ومن ناحية اقدر، انا ممكن اقول دلوقتي اقدر، بس لما اجي احط في نفسي ساعتها في نفس الموقف او في نفس المكان، في حاجات كتير جدا بتتغير. فحكيت ان انا اقدر او ما اقدرش، دي انا ما اقدرش اقولها. بس مش هو هدفي يعني. اسأل سؤال معين لمتطوع معين. ما فيش فعلا اي سؤال يعني في دماغي، اول متطوع في دماغي انا ممكن اوجه له سؤال. بنشكر حضرتك يا احمد، وكل سنه وانت طيب ورمضان كريم. الله اكرمك، كل عام وانتم طيبين. حلقتنا خلصت، واستنونا مع متطوع جديد في مننا فينا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل الغلا والحب بقدومهم مصروف، يا مرحبا باللي حلوا علينا ضيوف، كل الغلا والحب بقدومهم مصروف، كل الغلا والحب بقدومهم مصروف.